الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن غزوة بدر الكبرى، أما اليوم فسنتكلم عن غزوة بني قينقاع والسويق وغطفان وبحران. مستمعين الأعزاء، بنو قينقاع بطن من يهود المدينة، وكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة يوم السبت نصف شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس. فنزل فيهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. وقال ابن سعد: كانوا قوما من يهود حلفاء عبد الله بن أبي، وكانوا أشجع يهود، فوادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد وتركوا العهد والذمة، وذلك أن امرأة من العرب جلست إلى صائغ منهم بسوق بني قينقاع فراودها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فقامت فانكشفت سوءتها فضحكوا، فوثب مسلم على الصائغ فقتله، فقتلته اليهود. فغضب المسلمون، فسار المصطفى إليهم وحمل لواءه حمزة، وكان أبيض ولم تكن الرايات يومئذ، وخلف على المدينة أبا لبابة الأنصاري وحاصرهم 15 ليلة، فنزلوا على حكمه فحكم بأن له أموالهم ولهم النساء والذرية. أما غزوة السويق سببها أنه لما رجع الكفار من بدر إلى مكة نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابة، ولا يقرب النساء ولا الدهن حتى يغزو محمدا. فخرج في 200 راكب، فسلك النجدية حتى نزل على نحو بريد من المدينة، ثم خرج ليلا حتى أتى بني النضير، فضرب على حيي بن أخطب بابه فأبى أن يفتح له، فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيدهم، فأذن له وقراه وسقاه، فاستخبره خبر المصطفى، ثم رجع من ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا فأتوا ناحية العريض، وهو واد على 3 أميال من المدينة، فحرقوا من النخيل وقتلوا رجلين من الأنصار، ورأى أن يمينه قد انحلت، فبلغ المصطفى فخرج في طلبه في 200 من المهاجرين والأنصار لخمس خلون من ذي الحجة على رأس 22 شهرا من هجرته، ففاته أبو سفيان وجعل يتخفف للهرب، فألفى جرب السويق وهي عامة زادهم، فأخذها المسلمون فسميت به ولم يلحقهم، وغاب 5 أيام ثم عاد إلى المدينة. ثم غزوة غطفان. مستمعين الكرام، غطفان قبيلة بناحية نجد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 12 ليلة من ربيع الأول على رأس 25 شهرا من هجرته، واستعمل عليها عثمان، وذلك أنه بلغه أن جمعا من ثعلبة ومحارب قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة. جمعهم دعثور بن الحارث المحاربي، فندب المسلمين وخرج في 450 رجلا وهبط عليهم، فهربوا إلى رؤوس الجبال فلم يلحق منهم أحدا، لكنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. وأصابه مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفا، واضطجع تحتهما، فأبصره دعثور فأقبل عليه حتى قام على رأسه ومعه سيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه المصطفى وقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. وأسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكانت غيبته 11 ليلة أو أكثر. وأخيرا غزوة بحران، أي غزوة بني سليم بناحية بحران من ناحية الفرع، خرج على رأس 27 شهرا من الهجرة، 6 خلون من جماد الأولى في 300 رجل لجمع من بني سليم. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، فوجدهم تفرقوا، فرجع ولم يلق كيدا، وغاب 10 ليال. ونطوي صفحات حلقتنا هاهنا، لنفتح من جديد كتاب السيرة النبوية العطرة في الحلقة القادمة، حيث سنتكلم عن غزوة أحد بإذن الله. فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.